لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المزارعة: باب من أحيا أرضا مواتا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. أرضا مواتا هو الأرض الخراب، عن الطحوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد، وكان خارج البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية. عن أبي يوسف، ده عند الحنفية، كان الطحاوي ده عن الحنفية. وعن أبي يوسف: أرض الموات هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه. يعني جعل من المسافة بينه وبين البلد دي زي مسافة الكردون في زمننا، فدخل كردون مدينة أو كردون قرية. يعني إيه؟ يقول يحدد المسافة، بيقول لو وقف في الأرض المواد دي ونادى بأعلى صوته لم يسمعه من هو أقرب، يعني آخر حدود الأرض العامرة أو القرية العامرة. والكلام الأولاني هو الأظهر. مرافق البلد يعني ما يستعمل كسوقها ومصلاها مثلا، لو ان الناس لا، او موقف السيارات او المطار او نحو هذا. ارض ما ليست مملوكة لاحد بعينه، مقصود بها كده، وهو من مرافق البلد. لكن لو هو ليست مملوكة لاحد وليست من مرافق البلد وكانت خارج البلد، يعني الارض اللي جوه البلد أرض مجهولة الصاحب، لا يعرف مالكها، أو هي ليست مملوكة لأحد جوه البلد، لا ليست بأرض الموات. طب مجهولة الصاحب تبقى ملك مين؟ تبقى ملك المسلمين جميعا، تبقى الدولة الإسلامية وبيت المال هو الذي يتولى التصرف فيها. قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة. قال ابن حجر: إحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء. السقي يعني يحفر بها بير، يمد لها ترعة، يمد لها أنابيب ري مثلا على نفقته حيث تصبح مؤهلة لذلك، أو البناء فتصير يبقى فيه سقي أو زرع أو غرس أو بناء فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور. إن الحديث عام لكل المسلمين: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، من أحيا مواتا فهو أحق بها فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقا، يعني الإمام لو لم يأذن بيعتبر الأرض دي مملوكة لعموم المسلمين، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بحكم وصفه حاكما لا بحكم وصفه مبلغا. وبالتالي فكل زمن يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن من الحاكم. جمهور العلماء يقول الأصل في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ مبلغ، نبي رسول، وبالتالي فالأصل حمل كلامه على عموم جميع الأزمان، لا أنه كان في زمنه فقط. المسألة دي الخلاف فيها زي الخلاف في مسألة من قتل قتيلا فله سلمه، ده كان لأن الرسول هو اللي قال كده في المعركة، فلو قائد الجيش هو اللي قال الكلام ده يطبق، وإلا فالأصل عدم التنفيذ، ولا ده تشريع. الأصل في المسألة دي إيه بقى؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه محمول عليه على التشريع، لأن وظيفته الأولى أنه إيه؟ أنه مبلغ عن الله عز وجل، أنه نبي رسول، فيحمل كلامه على هذا الأغلب. أولى من أن يحمل على كونه قال ذلك بصفته حكيمة. قال: وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رأي ونحو. فيما قرب يعني لابد من إذن الإمام فيما قرب، فيما كان من حاجة أهل البلد من رعي مرعى، وكما ذكرنا سوق مثلا أو نحوه. احتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير أو حيوان، من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. لا هو الظاهر سواء من أحيا مواتا. ها؟ ده في خلاف، لكن الصحيح أنه هو أخص بالمسلمين. قال: ورأى قوله في ترجمة، وقال باب من أحيا أرضا مواتا، هو طبعا جاب اللفظ الثاني في الحديث الثاني. قال: ورأى ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب بالكوفة. طبعا الكوفة بنيت في عهد عمر في أرض خراب حولها، فرأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة. وفي رواية النسفي في أرض الكوفة مواتا. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهو له. وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، يدير على سنة شرط الشيخين، عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضا فهي له. صححه الألباني في الضعيفة. قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. تحجير إن هو يضع حولها حجارة عن ابن سور يصورها. فعمر رضي الله عنه قال: لا، التحجير ده ليس إحياء حتى يزرع أو يبني أو يغرس. قال: وقال فيه في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم حق. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف رواه وصله أصحاب من رواه، قال: حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. صححه الألباني في صحيح أبي داود والترمذي: من أحيا أرضا ميتة فهي لا وليس لعرق ظالم حق. وقع في بعض الروايات وقال عمر وابن عوف، لأن الباب عاطفة. قال الكرماني فعل هذا يكون ذكر عمر مكررا. أجاب أن في فوائد كونه تعليقا بالجزم والآخر بالتمريض، وكونه بزيادة والآخر بدونها، وكونه مرفوعا والأول موقوف. ثم قال الصحيح أنه عمر وليس عمر وابن عوف. قال فضاع ما تكلفه من التوجيه لنوحد واحد تاني. حديث عمر بن عوف المعلق شاهد قوي. له شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله طرق، وله من حديث بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا. قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، هو ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق، ظالم نعت العرق، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي ليس لعرق ذي ظلم. ويروى بالإضافة لعرق ظالم، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض. بالأول لعرق ظالم، بالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطبي فغلط رواية الإضافة. قال ربيع العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرج من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غير الظالم من غرس أو زرع، أو الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. قال العيني روي بالتنوين والإضافة، أي ليس من غرس، أنا قال من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق. فإن أضيف فالمراد بالظالم الغارس، سمي ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق. وإن وصف به اللي هو عرق ظالم، فالمغروس سمي به لأنه الظالم، أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي، أن الظلم وصل به على الإسناد المجازي زي هي وسأل القرية. وقال وقيل معناه ليس لعرق ذي ظلم. قال ابن حبيب بلغني عن ربيعة أنه قال العرق الظالم عرقان ظاهر وباطن، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار، والظاهر الغرس. وعنه العروق أربعة، عرقان فوق الأرض وهما الغرس والنبات، وعرقان في جوفهما المياه والمعادن. قال الشافعي جماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بني ظلما في حق امرئ بغير خروجه منه. وفي كتاب يعني بغير أن يخرج منه، أن يظل باقيا وصاحبه لا يأذن. وفي كتاب الخراج لابن آدم عن الثوري وسئل عن عرق الظالم فقال هو المنتزي، من انتزى على أرض، قلت من انتزى على أرضي إذا أخذها، وهو باب الافتعال من النزو وهو الوثبة، انتزى يعني وثب على أرض غيره فأخذها. وعند النسائي عن عروة بن الزبير هو الرجل يعمل الأرض الخربة وهي للناس وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت. يعني إذا كانت مملوكة حتى لو تركوها هم فخربت، لكن ليس لهم، ليس لأحد أن يعمل بها ولا أن يبني بها حتى يستأذن صاحبها طالما أنها مملوكة لأصحابها. يعني مثلا أرض كده كانت مملوكة لحد، سابوها البيت تهد، حصل أي حاجة، الورثة لسه مختلفين، قعدوا سنين، الورثة زادوا جدا، بقوا 30 40 50، في محدش إيه عارف لا يبنيها ولا يزرعها، بس هي في الحقيقة مملوكة ليه؟ لناس. يروح يقول أي واحد حاطط إيده عليها وبنيها، يبقى ده إيه ده؟ ده عرق ظالم. عرق ظالم، البنى ده ظالم، يعني من بناه فهو ظالم وليس له حق في بقائها. قال ابن حجر: قوله من أعمر كذا وقع، والصواب عمر. قال الله تعالى أو عمر، عمر ثلاثيا، والصواب عمر، من عمر أرضا. قال الله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها. في جزء في الترجمة قبل شرح الحديث قال البخاري: ويروى، أي في الباب أو الحكم، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله أحمد: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. صححه الألباني. قال الله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها، إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا. قال ابن بطال: يمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضه، أي اتخذها، وسقطت التاء من الأصل، أنا اعتمر. وقال: أعمر الله بك منزلك، قد سمع في الرباعي، قد سمع فيه الرباعي يقال: أعمر الله بك منزلك. فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره. حذف متعلق أحق، أي هي من غيره، للعلم به. وفي رواية أبي ذر: من أعمر، أي أعمره غيره، كأن المراد بالغير الإمام. من أعمر أرضا، يعني الإمام اللي أعطاه. الظاهر الأول إن لا يلزم إذن الإمام، هو أحق بها أي من غيره. وقال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، هو مرسل، رواية عروة عن عمر مرسل لأنه ولد في آخر خلافة عمر. قال: وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن 13 سنة، لأن الجمل كان 36، وقتل عمر كان 23، عن عروة. وروى أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: رددت يوم الجمل استصغرت. هو كان مع أبوه طبعا، مع مين؟ الزبير. يعني في لا ده كانوا دول طلحة والزبير وعائشة، وقعة الجمل قبل وقعة صفين. يقول: روينا في كتاب الخراج من ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به. عن عمر قال: من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له. كأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره، لو يضع عليها إيه؟ حجارة. يتركها 3 سنين. فعمر أذن له أن اللي هيعمل سور خلاص يبقى هو له أن يعمل في إصلاحها 3 سنوات. تركها معطلة لم يبني فيها شيئا، لم يغرس فيها غرسا، لم يعني يحفر فيها بئرا، لم يصنع شيئا تحيا به، فجاء غيره ففعل، فهي للذي أصلح وعمر وأحيا. أخرج الطحاوي أيضا عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: خر رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت كذلك فأقطعها إياه. يعني لما يدوا واحد أرض يقولوا لازم تبنيها خلال مدة معينة، هذا مثل ما قال عمر. لا، حديث ده بقى اللي رواه الطحاوي يدل ان هو في حالة ما يحجرها مدة دون ان يبنيها او يحييها فيأتي غيره يريد الاخذ، فده ما يدلش ان هو اذن الامام مطلقا. لكن عمر رضي الله عنه جه واحد يستأذنه في امر هو من في الشرع في الاصل له، فلو فعل فهي ملكه. خلاص يبقى يعملها الاول، لكن هي ارض ليست من مرافق البلد، شرطها انها تكون ليست من مرافق البلد. الارض الموات لو الامام في مشروع هيتعمل لمصلحة البلد على الارض دي يبقى خلاص يمنعهم من ايه، من الاحياء فيها، طالما ان هو في مصلحة البلد في هذا المكان قبل ان يحيوها، والا فهي ملك لهم. فدليل على ان ما تعوده كثير من القبائل من توزيع أرض الصحراء على أنفسهم دون غيرهم من المسلمين دون أن يحيوها بزراعة ولا بغرس ولا بحفر آبار، وإنما هي أراضي شاسعة، كل أراضي الصحراء الشرقية والغربية وسيناء مقسمة بين القبائل. يقول لك ها كل حتة يقول لك دي بتاعتنا دي، وربما قاتلوا عليها، ولو جاء أحد من الناس ليزرع هذه الأرض منعوه إلا أن يشتريها منهم، مش كده صح؟ ها؟ وهذا كله من الظلم ومن المال الحرام الذي يأخذونه سحتا، لأن هذه إما أن تكون من مرافق البلد كالمراعي فتظل هكذا حتى يعني يقطعها الإمام لأحد أو ينقل المرفق لمكان آخر فيملك عام، أما أراضي الصحراء التي ليس هناك من يعني يملكها ولم يحييها هؤلاء، وليس لأنه قربت من منازلهم من مسافات بعيدة جدا، القرب ده قرب نسبي يعني من هنا لغاية السودان يقولوا دي مثلا بتاعة ولاد كذا، بالكيلو مش بالفدان، صحيح 10 كيلو كده 100 كيلو كده ده كمان اكتر من 10 و100، ده ممكن يقولوا 200 كيلو 300 كيلو تبع ايه، تبع عيلة فلان دون ان يحيوها بشيء، وانما هي يعني لماذا يخص بها يعني قبيلة دون اخرى؟ من اراد ان يحيي هذه الارض ففعل فيها ما تحيا به من زراعة او غرس او حفر ابار أو بناء فهي له. المدن لا، الاصل في الباب ده ان هو ياخد ارض صحراوية بلا مرافق، ماشي كده؟ لا، وبعدين هو اللي يعمل لها المرافق بتاعتها، يعني هو هيجيب لها زي ما قلنا من سقي مثلا، لكن لو هو الدولة هي اللي مدت مواسير المياه، وهي اللي جابت الكهرباء، وهي اللي خططت المدينة مثلا، وبعدين هو ياخدها منها بلا قيمة، اشمعنى هو اللي ياخدها؟ بالظبط كده، يعني مد الـ الـ الـ الـ هو اللي يمد الانهار، هو اللي يحفر الابار، يبقى في هذه الحاله ياخدها بلا ثمن، يعني بخس ولا كبير ولا باهظ، ياخدها مجانا، هو اللي احياها او يبنيها بالفعل وليس يحتجرها. معظم اللي بيحصل في المدن الجديده والاراضي المستصلحه او مشاريع الاراضي المستصلحه انه بياخدوها ارض بيضاء وتظل كذلك ويبيعوها على ذلك. لا، التحجير ما يملكش به، يعني يروح جاي عامل سور، ماشي كده؟ هذا لا يملك به حتى يستحق ان يبيع، انما الذي يملك ان ايه؟ ان يحييها. اما ما كان من مرافق البلد او امتدت البلد واصبحت يعني تعتبر داخل حدود البلد، او يعني بدات توجد فيها مساكن اصبحت داخل البلد، فهي مملوكه لايه؟ لمن تملكها اولا. باب كراء الارض بالذهب والفضه، هل يجوز ان ياخذها الامام بعدما استصلحها بعدما عمرها؟ الصحيح انه ليس له ذلك، لكن على قول ابي حنيفه يجوز، مساله ان يعوضه بدلا منها اذا كان الامام يرى مصلحة معينة في نزع ملكية ما أرض أو شيء لمصلحة عامة، وده اللي سبق كلامه في الباب ال ما هو ده كان بناء على احنا تكلمنا في المسألة دي من قبل، اللي هي باب ايه كنا؟ كان لسه قريب خالص. ها؟ في باب الوكالة كان في ايه؟ في ايوه الحديث اللي هو حنين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يطيب فايه فله بكل يكون حب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم نزع منهم ملك هؤلاء السبي ووعدهم بالتعويض المناسب إذا جاء أول فيء يفيئه الله عليه لما رأى من المصلحة. أنا قلنا ده ذكر تنبيها من كلام ابن حجر، قال استنبط ابن حبان من زيادة من أحيا أرضا ميتة فهي فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. استنبط وهي قوله فله فيها أجر أن الذمية لا يملك الموات بالإحياء، واحتج بأن الكافر لا أجر له، وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث، فيحمل الأجر فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا، وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك. وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث، إن كلمة من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو لا صدقة، لأن اللي بيعمل الكلام ده يكون مسلم. قال ولا تبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي، هذا كلام سديد، يعني اللي يحيي الأرض الذي يكون مسلم، لأن هذه من أرض الإسلام. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. باب هاخد في الدنيا يعني خير في الدنيا. لا خلاص توقفوا عن الأسئلة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر، فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، يعني نبت الزرع واستواءه واستحصاده كان أسرع من طرف العين. بادر يعني سبق، سبق الطرف نباته، سبق نباته واستواءه واستحصاده طرف عينه لمح بصره، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فعيدين الزرع أنت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري يعني. كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، التخزين يعني. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال العربي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر كأنه أراد بهذه الترجمة هو باب كراء الأرض بالذهب والفضة وتأجيرها، إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة. وبالغ ربيعة فقال لا يجوز كراؤها إلا بالذهب والفضة، وخالف في ذلك طاووس وطائفة قليلة فقالوا لا يجوز كراء الأرض مطلقا، وذهب إليه ابن حزم أنه ما ينفعش تأجير الأرض أصلا لا بذهب وفضة اللي هي الفلوس يعني ولا بجزء خارج. طبعا في فرق بين المزارعة وبين الإجارة بجزء ثابت مما يخرج. لما لو اشترط أن ابن هياخد مثلا 10 كيلة من نبات هذه الأرض ملوش دعوة هتطلع قد إيه، يبقى هذا لا يجوز. نعم ممكن لو اشترط عليه 10 كيلة من غيرها، لكن ما يشترطش انها تكون من ايه مما يخرج منها الا بنسبة، يبقى ربع الخارج نصف الخارج ثلث الخارج، وليس انه يجمع بين الجهالة في يعني بالنسبة الى نسبة ما يخرج منها ويعني ان يحدد اشتراطا شيئا مما يخرج محددا. لا مفيش أسئلة دلوقتي، مفيش أسئلة خالص. وذهب إلى قال واحتج له بالحديث المطلقة في ذلك هو النهي عن كراء الأرض، وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور. قد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرونها فيما يكون على المساق من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك. طريقة في الإجارة أن يقول له حوالين مثلا 3 متر حوالين المسألة، 3 متر اللي يطلع منها تاخده. هتاخد انت الايراد اللي في الطرف الفلاني وانا اخد الايه اللي 3 عليه التانيين. ده مش من جنس، ده بجزء معين مما يخرج منها محدد بهذه الطريقة دون أن يكون نسبة. ما احنا قلناها لو جنس ما فيش أسئلة، ما فيش أسئلة. حديث الترجمة مش ده، هو حديث الباب اللي هو متفق عليه بس هو ما جابوش. طب ما احنا بنفهموا، ما اصبروا شويه بس لما نخلص هتفهموا. احنا بنقول هو الشاهد للكلام هو نوع القراء المنهي عنه وليس النهي المطلق. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكروا بذلك، فقال اكروا بالذهب والفضه رجاله ثقات الا محمد بن عكرمه المخزومي لم يروى عنه الا ابراهيم بن سعد. اما ما رواه الترمذي عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الارض ببعض خراجها او بدراهم رواه الترمذي ونصه عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، نهى أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، فليمنحها أخاه أو ليزرعها. السيارة سين طهواو 8157 والسيارة سين صاد واو 6472 دي لونها رصاصي للضرورة القصوى ينزلوا يشيلوها. سين طه واو 8157 وسين صاد واو 6472 عاملة أزمة تحت للضرورة القصوى العربيتين دول ينزلوا يشيلوها. الحديث صحيح اللي هو إذا كانت عليكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. والصحيح في هذا الحديث أنه إيه؟ أنه قصد به الإرفاق والحث وليس التحريم. التحريم محمول على أن يؤجرها بجزء ثابت بقطعة معينة من الأرض وليس نسبة. هذا المنهي عنه المحرم لجهالة المزارعة، لذلك قال القدر المتفق عليه. زي واحد يتفق مع واحد ان هم هيبقوا يضارب بفلوسه ويقول له هديك حاجه كده من غير ما يحدد ايه نسبه، او يحدد له يقول له هدخل الفلوس بتاعتك في البضاعه وهديك مثلا الربح بتاع الرنجه بتاع التونه مثلا، حاجه ثابته منها من غير ما يتفقوا على ان بضاعته راحت مثلا في التونه ولا في الرنجه. لو هو قصدي فلوسه، لو هو حدد له فلوس في بضاعه معينه اشتراها خلاص يبقى المضاربه وقعت في ذلك. المزارعه بقى انه يقول له مثلا ان هذه القطعه حول الترعه او حول القناه التي نسقي منها 3 متر منها و3 منها بطول الارض هي دي اللي هتاخدها انت، فهذا لا يجوز. أما الأمر اللي هو النهي عن الكراء مطلقا والمزارعة مطلقا، إن هو يزرعها بنفسه أو يعطيها لأخاه مجانا، فهذا على سبيل الاستحباب. حديث رافع بن خديج رواه أحمد بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا. قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه. بيقول قوله باب كذا الجميع غير ترجمة هو كالفصل من الباب الذي قبله، لم يذكر ابن بطال لفظ باب، وكان مناسبته له من قول الرجل فإنهم أصحاب زرع. قال ابن مايا وجهه أنه قول الرجل الأعرابي، وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل أنه على أنه مات على ذلك، ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه من الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. بمعنى أن كون الصحابي ده الرجل ده كون هذا الرجل من أهل الجنة ظل إلى أن دخل الجنة حريص على الأرض ليزرعها أو يحب أن يزرع، ده إنه مرتبط بالأرض وأنه مات على ذلك، ولو كان حرام كان نبه على أن هذا الأمر لا يجوز. ده معنى الكلام الذي ذكر. قال العيني باب هو غير منون لأن التنوين علامة الإعراب. يقول اللهم إلا إذا قلنا تقديره هذا باب، فيكون حينئذ معربا على أنه خبر مبتدأ محذوف. هو باب كراء الأرض ده حتى فتح الباري اللي في المزارعة ده تقريبا السبعة. قال ابن حجر عنده رجل من أهل البادية استأذن، بيقول لم أخبر اسمي، استأذن ربه في الزرع اللي هو الرجل من أهل الجنة أي في أن يبشر الزراعة، فقال له ألست فيما شئت، في رواية ولست فيما شئت، فقال بلى لكني أحب أن أزرع، فبذر أي ألقى البذرة فنبت في الحال. في رواية فأذن في السياق حذف تقديره فأذن له فبذر، فبادر في رواية مزان فأسرع فتبادر الطرف. يقول امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما امتداد لحظ الإنسان، الطرف امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه. ويطلق أيضا على حركة جفن العين، وكأنه المراد هنا، وده الصحيح، حركة جفن العين هو طرفه قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرجع من آخر ما ينظر إليه، يعني ينظر إلى شيء آخر. استحصاده زاد في رواية التوحيد، وتكويره أي جمعه، أصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل، أو أصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل. المراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصاد والتدرية والجمع والتكويل والتكويم إلا قدر لمحة البصر. دونك يا ابن آدم أي خذه. قول لا يشبعك شيء في رواية لا يسعك شيء، لا يسعك، لا يشبعك، لا يسعك شيء. نعم. في هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. قال المهلب وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم، قاله المبطال، وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا، وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره، وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي. طبعا واضح ان في خطأ في وضع الكتاب اللي هو الكتاب الشرح المفهم، ان باب كراء الارض مش ده الباب، مش حديث تحته، باب كراء الارض ما فيهوش حديث يعني من ايه، من شرط الذي اتفقنا على شرحه وهو التي انفرد بها البخاري. الاحاديث اللي في باب كراء الارض بالذهب والفضة كلها من رواية البخاري ومسلم، والامام البخاري ذكر باب مستقل في هذا اللي هو الحديث بتاع ايه، بتاع الرجل من اهل الجنة، ده مش هو اللي بيدل على كراء الارض بالذهب والفضة. موجود ليه في المزارعة، لأن مقتضى في باب أكتاف المزارعة عموما يعني مش مسألة الذهب والفضة، ده مقتضى أنه صاحب زرع طالما أنهم أصحاب زرع فبيكثر فيهم أن يزرعها أو يزرعها أو يكون بالمزارعة مشاركة مع غيره فقط لا غير. إن الأنصار وقريش أصحاب زرع فهم يجتهدون أو يعني إما أن يزرعوها وإما أن يعطوها غيره. لكن الباب اللي هو باب كراء الأرض بالذهب والفضة فيه الأحاديث التي أشار إليها في الشرح اللي هي متعلقة بالنهي عن المزارعة، والنهي عن المزارعة ده محمول إما على التنزيه أو على نوع من أنواع المزارعة وهو أن يزرعها بقدر ثابت مما يخرج منها. أيوة عندك أنت أصل البخاري هاته كده، هو ده بدور عليه بعته. طيب ماشي ماشي يلا. اللي هو حديث رفع بن خديج أيضا، حدثني عمي أنهم كانوا أو عمامي كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال ليث وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هو ده اللي أنا عايزه. هو باب كراء الأرض بالذهب والفضة. قال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وذكر فيه حديث رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا في الأرض كما ذكرنا، اللي هي على بما ينبت على الأربعاء اللي هو القناية أو بشيء يستثنيه صاحب الزرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تكملة الأثر الذي ذكرناه. الأبواب اللي قبلها بقى هي اللي فيها تتضح إنهم كانوا عن عطاء جابر قال كانوا يزرعونهم ويزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. كما ذكرنا ان الرواية دي هي اللي محمولة على الايه، على الاستحباب اللي هي في الباب الذي قبله. اما باب كراء الارض بالذهب والفضة فذكر فيه اثر ابن عباس رضي الله عنه الصريح في جواز الاجارة بالذهب والفضة، وان النهي الوارد في الاحاديث السابقة هو النهي عن الكراء في جزء معين عن المزارعة بجزء معين يخرج من الارض، الكراء الاجارة بجزء معين من الأرض ما يخرج من هذا الجزء يأخذه أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. أما النهي عن المزارعة على الثلث والنصف والربع فهو على التنزيه والرفق بالناس إما أن تزرعها أو تزرعها. الكراء بالذهب والفضة جائز، المزارعة بجزء محدد غير جائز، المزارعة بالنصف والثلث كان في أول الأمر على سبيل الرفق بالناس مستحبا أن يعطيه الأرض يزرعها مجانا طالما لم يزرعها بنفسه. هذه خلاصة في أنه واحدة بقى على جزء معين أن فيها بقى فيها زيادة غرر، يعني هو في قدر من الغرر في المزارعة مغتفر ولأنه يكون بالعدل، وزيها المضاربة والشركة. احنا هنربح قد ايه؟ احنا مش عارفين هنربح قد ايه؟ هتطلع زرعة قد ايه؟ مش عارفين، بس ده بالنسبة هيبقى علينا احنا الاثنين. فلما يقوم واحد من الطرفين يشترط دراهم ثابتة، قدر ثابت، كيل ثابت من الارض ملوش دعوة بيطلع منها، يبقى له قدر ثابت مما يخرج منها، يبقى اللي بيتحمل المخاطرة مين؟ واحد فقط اللي بيزرع او صاحب الارض يوم يشترط. يعني عشان كده ده الاصل بتاع عد ان احد الشريكين او المضارب او صاحب رأس المال يشترط دراهم ثابتة من الربح يكون ذلك ربا محرما. هو ده الاصل اللي بني القياس الجلي الذي انعقد الاجماع على فساد المضاربة والشركة اذا اشترط. ده اصله اللي هو اللي ثابت في الايه؟ في المزارعة. لان احنا ما عندناش ولا حديث في هذا الباب في المضاربة اصلا، ما عندناش حديث صحيح في المضاربة، ومع ذلك هذا الاتفاق، ولا في الشركة الا ادلة عامة. وبالتالي فمنين اخذ هذا الاجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره اللي هي القياس على المزارعة الفاسدة، ان المزارعة الفاسدة بيحدد جزء معين ما اللي ياخده واحد بعينه. عشان كده فسدت ان ابواب المشاركات مبناها كلها على ايه؟ على الاشتراك في يعني قدر من الغرر والمخاطرة. كل ابواب الشركات من المزارعة والمساقاة والمضاربة والشركة كلها فيها نوع من الاشتراك في الربح والاشتراك في الغرر، فاصبح عدلا. اما ان هو لو احد الطرفين ضمن الامر وجعل الاخر فقط هو الذي في المخاطرة فان ذلك يجعله ظلما ويجعله اقرب الى الربا، وانعقد الاجماع على انه يفسد المضاربة ويجعل حكمها حكم الربا شرعا، والمزارعة كذلك زي ايجار وشركة. ما دام بالنص خلاص، ما دام بالنص بالنسبة يبقى يجوز هذا الأمر. اللي بالنسبة بيشتركوا في المخاطرة ويشتركوا في الربح، أصبح ذلك عدلا. أما اللي فيها ضمان أحد الطرفين الربح ورأس المال فذلك إيه؟ ربا محرم. في كل أبواب الشركات، أبواب الإجارة ليست من هذا الباب، ده بيدفع الأجرة على تخلية العين، لو سابها من غير ما يزرعها خالص يدفع ليه الأجرة، زي واحد بيأجر أرض. فهذا باب آخر جائز، زي ما ابن عباس رضي الله عنه قال إن خير ما تصنعون أن تكروها من السنة إلى السنة، يدفع أجرة ملوش دعوة بالإيه؟ بموضوع الزراعة خالص. فيبقى باب الإجارة اللي هو باب البيوع زيه. إذن هذا ليس باب مشاركات، أبواب المشاركات غير أبواب البيوع والإجارات. اتفقوا على ان يطلع اردب او اردبين، هو ده حديث رافع بن خديج اللي هو اخبرني عماي اللي قال او شيء يستثنيه صاحب الارض، يستثني اردب او اردبين او عشرة قبل ما نقسم، يبقى كده اشترط دراهم ثابتة، يبقى باطل بالاجماع. في بقى ان هو لو قال من جنس ما يخرج منها هيأجرها له بحاجة مش ملوش دعوة بالزرع على الزرع، بيقول له انا هأجرها لك مثلا بعشر ايه اراضيب قمح، لو زرعتها رز عليك عندي عشر اراضيب قمح، لو زرعتها تمر نخلة، زرعتها طماطم بطاطس انا ليه عشر اراضيب ايه يبقى ده أجرة ثابتة ملوش دعوة بالإيه؟ بالمزارعة. لا ما يشترطش لا من جنسه ولا مش من جنسه، ملوش دعوة بالحياة. لو اشترط ان هو هتزرعها قمح وياخد 10 اراضيب بقمح يبقى كده دخلنا في النهي يعني في المنهي عنه. معروف انا بتكلم على الاشتراط. لو هو زرع غير الزراعة دي، لو غير الزراعة دي، لو عمل حاجة تانية ما يقدرش ليه؟ لان هي الثورة الزراعية كده. لو هو ما يقدرش الا بقدر ثابت ومعلوم عرفا انها مما خرج منها يبقى لا يجوز، يبقى شيء يستثني صاحب الزرع. الشرط ايه؟ شركة في البهائم دي عند الفلاحين انا لا اعرف لها صورة جائزة مما يقع، لانه بيصرف عليها فلوس مش بيرعاها بس كأجرة. احنا هنكمل بعد المغرب ان شاء الله. قال لي احد الاخوة المعالجين بالقرآن انه يوجد حالات تزاوج بين الانس والجن، هل هذا صحيح؟ قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أخبرونا عباد الله عن هذا الزواج المزعوم بين الإنس والجن، هل يمكن الإشهاد عليه؟ فقد قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل نعرف أنساب الجن حتى نعرف أباها أو أخاها في هذا الباب؟ ولي امرها فين؟ هيتجوز جنية علشان نشوفها بقى بكر ولا ثيب ومن وليها؟ هذا امر وهمي ما وقع في يعني اولا زي ما ذكرنا الدليل ان ربنا خلق الازواج منا، وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالزواج بين الانس والانس، والجن يتزوجون فيما بينهم، هم لهم شأنهم ولهم وله ذرية بنيت على ذلك. أما الزواج بين الجن والإنس فهو من جنس الزواج في المنام. والله جيب لي الدليل. لا أنا بقول لك اللي بيقول لي في شذوذ عن القاعدة أقول له جيب لي الدليل. ما يقعش زنا برضو، لأنه هو لا نستطيع أن نقول دخل فرج في فرج إلا أن يتشكل الجني في صورة إنسي ويقع في ذلك بأنه يأخذ حكم الصورة تماما، وهذا يرى ويشاهد. لكن كما ذكرنا احنا قدامنا رجل إنسي أتى، ولو فضل في الصورة دي هيأخذ حكم الإنس.